الحمد لله الحمد لله باعث الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، في عصر المادية الجوفاء، في عصر المادية المسعورة، لا بد أن يذكر الناس بما يحرك قلوبهم ويهز نفوسهم. قال الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما نزلت هذه السورة الكريمة بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال: إن ذلك بسبب هذه السورة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر الله لهم. أيها المسلمون، إنها هزة عنيفة للقلوب، إنها هزة توقظ القلوب من رقدتها وتنبه النفوس من غفوتها، إنها صيحة مزلزلة للأرض ومن عليها، إنها الزلزلة يا عباد الله. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إنه زلزال عظيم وهول جسيم، يدك الأرض دكا وينسفها نسفا، حتى يتهاوى كل ما عليها من جبال وبناء وزينة وبهاء. فإذا رأى الإنسان ذلك المشهد المرعب انخلع قلبه وعقله، وترك ما في يده من شدة الذهول والهول، فهو زلزال عظيم بمقياس الله العظيم سبحانه. فلك أن تتصور فظاعته. قال سبحانه: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي تلك الزلزلة تخرج الأرض ما في بطنها من الأموات والكنوز، وأخرجت الأرض أثقالها. قال صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، أي مثل الأسطوان، جمع أسطوانا وهي السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه، يدعون الذهب والفضة الذي من أجله عصوا الله عز وجل، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. وحينئذ يتساءل الإنسان سؤال المدهوش: وقال الإنسان ما لها، أي يتعجب من شأن الأرض وما أصابها. وفي ذلك اليوم يا عباد الله تتحدث الأرض وتتكلم وتخبر عن كل ما عمل عليها من خير وشر. يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. عباد الله، وكل من كان على ظهر الأرض من أهل الطاعة والمعاصي وما عملوا عليها من خير أو شر، فإن الأرض تحدث بأخباره، لأن الله سبحانه أعلمها وأمرها بذلك، كما قال تعالى: بأن ربك أوحى لها. فلا تعصي الأرض ربها، وبعد هذه الزلزلة الرهيبة يرجع الناس عن موقف الحساب أشتاتا متنوعين وفرقا متفرقين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي ينصرفون إلى الجنة والنار، إلى الحساب والجزاء، ما بين شقي وسعيد، كل يساق إلى مثواه الأخير. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إنه مشهد هائل مفزع، فالبشر كلهم من خلق آدم إلى قيام الساعة، من أولهم لآخرهم، ذاهبون لاختبار عجيب وحساب رهيب. إنهم ذاهبون ليروا أعمالهم، ليروا ما عملوه في هذه الدنيا من خير أو شر. فكل إنسان يواجه عمله على رؤوس الأشهاد في حضرة الواحد القهار سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها المسلمون، وحساب الآخرة في منتهى الدقة، وميزان العدل الإلهي لا يحابي أحدا، فلا يدع ذرة من خير أو شر إلا ويجازي عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمثقال هو الوزن، والذرة هي النملة الصغيرة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى عن لقمان أنه قال لابنه موصيا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. عباد الله، عندئذ لا يحقر الإنسان شيئا من عمله. ففي هذه الآية غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، وفيها الترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. لذلك لما جاء صعصعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وتصدق عمر وعائشة رضي الله عنهما بحبة عنب وقالا: فيها مثاقيل كثيرة، وإنما كان غرضهما تعليم الغير، وإلا فهما من كرماء الصحابة رضي الله عنهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اللهم أحي قلوبنا، اللهم أيقظنا من الرقدة، ونبهنا من الغفلة، يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، من رحمة الله بعباده أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من غلب آحاده أعشاره. قال تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فاحرصوا على الحسنات ولو كانت دقيقة، وذروا السيئات ولو كانت حقيرة، ثم صلوا وسلموا على المبعوث المصطفى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الضر والظلم عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم في الشام، احفظهم في فلسطين، احفظهم في كل مكان بقدرتك يا قدير يا رب العالمين. وألف بين قلوب المسلمين على الحق، وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا ذا الجلال والإكرام. واحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.